معك يا شيخ. السلام عليكم الله وبركاته ومغفرته. أبو سعيد معك يا شيخ. أهلا وسهلا بأبو سعيد. كيف الحال؟ أحمد الله على كل حال. في بعض الأسئلة يا شيخنا. تفضل. هل تسليم السلعة شرط في عقاد البيع أم يكفي العقد؟ العقد يكفي ولكن النقل واجب. وكيف ذلك يا شيخ؟ يكون عافيا ويكون مدعاة لوقوع الخلاف بين المتبايعين. أنت ألا تعلم أن الرسول عليه السلام أمر التجار أن ينقلوا ما باعوه أو ما اشتروه؟ بلى. هذا واجب لابد منه. أيوة. طيب إذا حدث خلاف بين البائع والمشتري ولما يسلم له السلعة، يعني كيف يريد مثلا الإقالة؟ هل يدخل فيه تفصيل الوجوب وغيره؟ الإقالة مشروعة وهي غير واجبة فيما علمت في أي حال. أيوة. وليس لهذا الحكم علاقة بقضية النقل أو عدم النقل، وإنما النقل حكم مستقل واجب لا بد منه. ثم الحكمة واضحة، هو لكي لا يقع الخلاف بين المتبايعين. فإذا اشترى الشاري ونقل مشتراه إلى مكان آخر سد الطريق على البائع أن ينقل. طيب.